إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي المنطق مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ولا سهل لما جعلته سهلا وترجع الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في درس سابق أوضحت بما يسره الله تعالى أهمية الاعتناء بالمنهج، وبينت كذلك كيف أن الشريعة الإسلامية أصرت على أن يكون للناس في حياتهم منهج، في عبادات، في معاملات، من خلال اشتراطها النية في الفعل، ومن خلال شواهد كثيرة أخرى. والآن أتحدث عن المنهج نفسه، وأحاول أن أوضحه حسب منهجي الدراسات الشرعية والإسلامية في الدخول إلى الموضوعات. ونحن في دراساتنا الشرعية عموماً لا بد أن نمر عبر المتن اللغوي في أي مبحث نتحدث فيه، لا بد أن نمر عبر اللغة، ليس لأننا شغوفون بأن نستحضر اللغة في كل مكان، لا، ولكننا من الناحية المنهجية نجد ذلك واجبا، لأن هذه المعاني لا تأتي طائرة سابحة، إنما هي دائما محمولة بالألفاظ، وهذه الألفاظ هي حصون المعاني كما قيل، هي أوعية المعاني وحصون المعاني، لأنها تحفظ المعاني، وبين كلمة وكلمة يقع تفاوت كبير في المعاني. ولذلك دائما العلماء لهم هذا الدأب، أنهم يقفون مع الكلمة في بدء أي مبحث، يسألون ويتساءلون عن دلالة الكلمة لغة ثم اصطلاحا. الزكاة لغة النمو، واصطلاحا هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا كاملا، وهكذا. بل إنهم يفردون كتبا خاصة للحديث عن المصطلحات حتى لا يقع الزلل، وهذا سأعود إليه إن شاء الله في بداية درس في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أو بعد الذي يليه إن شاء الله، لأن هذه مسألة مهمة في المنهج. نحن نتحدث عن المنهج، فلا بد إذن أن نمر عبر هذه الكلمة، الدلالات اللغوية ثم الدلالات الاصطلاحية فيما بعد. وقبل هذا أقول، هناك أكثر من مدرسة في فهم الكلمة، لأننا حينما لا يكون لك تصور عن الكلمة وكيف تبحث عنها وكيف تدرسها، قد تكون تلك الدراسة دراسة اعتباطية عشوائية لا تؤدي بك إلى كبير نتائج. هناك دراسة واعية للغة، وهناك دراسة لا تقوم على أي سند ولا أي أساس، وتكون المردودية منها قليلة. مناهج دراسة الكلمة في اللغة متعددة، أذكر لكم منهجين في هذه الحصة، منهجين ضروريين، هذا يصلح، هذا الذي أذكره يصلح لهذا الدرس ولدروس أخرى. فأقول إن بعض اللغويين لاحظ أن اللغة العربية هي متماسكة، لغة متماسكة، وأنها ليست كلمات منثورة مبثوثة ليست من قبيل الهوامل كما يذكر أبو حيان، وإنما هي منسجمة. فإذا أنت أخذت كلمة ما، مادة ما، وصغت منها كلمات متعددة، فإن هنالك في كل الكلمات رغم اختلاف مدلولاتها الجزئية، فإن بين كل تلك الكلمات آصرة جامعة تستبقيها تلك الكلمة، أي كلمات تؤخذ من مادة، ولكل كلمة دلالتها الجزئية، ولكن الكلمات كلها لا تشرد ولا تبتعد عن المعنى المركزي الذي بدأت منه اللغة. فمثلا حينما تأخذ مادة، وهذه استدل بها وذكرها غير واحد من الباحثين والعلماء، مادة فيها هي الشين والعين والراء، الشين والعين والراء، تعطيك كلمات متعددة، صيغا متعددة، تعطيك كلمة شعر وشعر وشعار وشعور وما إلى ذلك، وهذه الكلمات كلها مختلفة طبعا في معاني جزئية، ولكن المعنى المشترك بينها هو معنى واحد، هو معنى الملاصقة. إذن شين عين راء تدل بالأصالة على كلمة الملاصقة، وتدل في صيغها وفي تفاريعها على معاني أخرى جزئية. فمثلا الشعار، الشعار من هذه المادة هو اللباس الذي يلي اللحم، حينما يلبس الإنسان لباسا هناك لباس أول يكون لينا يلي الجلد لا يكون مثلا خشنا، ثم يلبس الإنسان ألبسة ثقيلة فوق، فهي شعار، ولباس العلوي يسمى دثارا يتد. فلذلك حينما يا أيها المدثر، لأنه تدثر بعد اللباس الخفيف، والشعار القريب من اللحم، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار قال لهم أنتم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم الشعار والناس الدثار، أنتم الشعار والناس الدثار، حينما جاءوا بعد حادثة معينة فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مناظرة جميلة جدا تجدها في كتب السيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الشعار والناس الدثار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. كلام جميل جدا، فبكى الصحابة من الأنصار بكاء وسجل هذا، أنتم الشعار، تصوير جميل، أنتم الشعار والناس الآخرون هم الدثار. حينما نتحدث عن الشعور، ولكن لا تشعرون، ولكن هو إذن إحساس باطني داخلي قريب، والشعر مثله، هو تعبير عن شيء يحس به الإنسان ويشعر به. الشعر إذا لم يكن له صلة بالقلب لم يكن شعرا، وإنما هو نظم. والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة فهو تقطيع وأوزان. قريتها في المدارس الحديثة ديال الأدب. والشعر إن لم يكن، هذا كان شعار، كان شعارا للمدرسة. والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة فهو تقطيع وأوزان. إذن الشعر له صلة بالشعور. وهكذا تجدون كلمات من هذا القبيل لو استكثرتم منها لا أمكنكم أن تعودوا طبعا بالتأويل إلى هذا الذي ذكرت لكم. وقد تأخذ مثلا كلمة زاي والواو والراء، زاي والواو والراء، هذه مادة، مادة، فتصوغ منها كلمات ويأتيك منها الأزور، الأزور، وهذه الكلمات كلها تفيد معنى الميل. الأزور الشخص الذي ينظر بآخر عينه، له ميل في عينه، ميل في هذا المعنى. زيارة ستزور فلانا، ما معنى زيارة؟ ميل، أي ستكون ذاهبا في طريقك وتميل إليه. ولذلك الزيارة لا تفيد إلا معنى الميل الخفيف ثم الرجوع. الزيارة ليست انقطاعا، حينما قرأ أو سمع الأعرابي وزرتم المقابر، عجب من قول الله تعالى زرتم، فقال بعثوا ورب الكعبة، زرتم بعثوا، لأن لو قال الله تعالى أقمتم وسكنتم في المقابر لكان فيه النهاية، ولكن هو قال زرتم، والزيارة من يزور لا بد أن يرتحل، تزور عمك أو خالك أو كذا، والزيارة ليس فيها إلا معنى البقاء المؤقت. ومنه الزوراء، وهي الأرض البعيدة عن الحضر، ومن أسماء بغداد كانت تسمى الزوراء، والقرية البعيدة فيما الإقامة بالزوراء، لا سكني بها ولا ناقتي بها ولا جملي ناء عن الأهل. أيوة الزوراء هو سماء لم يتلع العجم. ثم الزور هو أيضا ميل عن الحق. لاحظوا أن هذا المعنى المشترك يطلب، وأنا أقول لكم هذا لتجربوا أنتم هذا في الكلمات التي تبحثونها في المعجم، لتبحثوا عن هذه الآصرة. طبعا بشيء لا تكون هذه المعاني ظاهرة على السطح، ولكن تحتاج إلى نوع من التدبر والتأويل. هذا المذهب الأول والمنهج الأول أو الطريقة الأولى. طريقة أخرى هي أبعد، وهي طريقة أو في القراءة قرأها أو كان يدافع عنها ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، هذا من رجال القرن الرابع 392 توفي، له هذا عبقري من عباقرة اللغة والتصريف، وكان يعاصر شعراء كبار، وصديقه هو المتنبي، وقد كان له معه صحبة، وكان المتنبي يقول عن ابن جني هذا رجل لا يعرف قيمته كثير من الناس، لا يعرف كثير من الناس مكانته، وفعلا فله كتابات تدل على أنه فيلسوف هذه اللغة. كان رجلا طبعا هو بس موصلي، وكان في الأصل كان هناك مذهبان، المذهب البصري والكوفي، والمغاربة بالمناسبة كانوا كوفيين في الأول في النحو، تعاطفا مع الكوفة لأنها بلدة علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك انقلبوا إلى المذهب البصري، والمذهب البصري لا يقعد على الشاهد الواحد، ولذلك كان منضبطا أكثر من المذهب الكوفي. كان مدرسة الكوفة فيها كتاب دكتور مهدي المخزومي، هذا كتاب جيد، ثم طلاب العلم تحت مدرسة الكوفة في النحو، ولكن المدرسة البصرية معروفة. ولكن من بعد ذلك جاءت هذه المدرسة الجديدة التي هي المدرسة البغدادية والعراقية، التي من أعلامها ابن جني وأبو علي الفارسي، وأبو علي الفارسي شيخ ابن جني وأستاذه وقد لزمه، وكون هذا الفريق مدرسة، ثم كون المغاربة فيما بعد المدرسة الأندلسية، ولا لا يمكن الإنسان أن ينكرها، لأنها مدرسة لها أيضا تفردات ولها مصطلحات خاصة حينما يبحث الإنسان عنها، ولها طريقة في الاستشهاد. المدرسة النحوية الأندلسية المغربية كانت تتوسع في الاستشهاد بالحديث النبوي في مقابل أناس، ابن مالك كان يستشهد بأحاديث كثيرة، في حين أن سيبويه لم يكن عنده أحاديث كثيرة يستشهد بها، وربما استشهد بأحاديث ولم يريد على أنها أحاديث. هذه مسألة كبيرة، وهذا الموضوع أيضا لكم. هناك باحثة عراقية أستاذة خديجة الحديثي لها كتاب في الاحتجاج بالحديث، مهم. هذا كله طبعا يتكامل، لأن معرفتنا نحن متشابكة، كاش حاجة منفصلة. لا أطيل الكلام عن ابن جني وهو عالم كبير، ولكن أدعوكم إلى أن تقرأوا كتاب الخصائص، وإلى أن تقرأوا على الأقل مقدمة كتاب الخصائص، وقد كتبه عالم من العلماء بالعربية، وله متابعة لابن جني، وله حتى بعض المرات إشارة إلى كلمات كان يقول إن ابن جني لم توافقه ولم تطاوعه فيها اللغة، مثلا مثل أن يقول قد لا يكون، قد لا يكون، وذكر هذا وغير واحد، لأن قد حرف تحقيق، حينما تورد بعدها اللام تجهضها تبطلها. سوف لن أحضر، سوف هي الاستقبال، تأكيد الاستقبال، حينما تقول لن ما انتهى كأن الجملة تصبح قل لن أحضر وسكت بلا سوف. على كل حال هذا يقول بنظرية خاصة، يقول بأن الكلمة الثلاثية يمكنك أن تأخذ حروفها وتقلبها فتكون لها ستة من التقاليب، أي كلمة فيها ثلاثة حروف، فكلما قلبتها أعطتك صيغة جديدة، وفي جميع الصيغ يكون هناك معنى مشترك مثل النظرية الأولى، ولكن هذه نظرية تقاليب، هذا فقه اللغة، هذا من فقه اللغة وتسجلوها، هذا من فقه اللغة، والذين درسوا فقه اللغة دراسة يعرفون هذا، لأن باب هذا عندهم باب مهم جدا، بل هذا من الباب الأول في الخصائص، في الخصائص هذا كان ابن جني يقول إن هذا الذي أذكره الآن لم يسبقني إليه أحد، بل كان يقول إن علل النحو لم يكتب فيها أحد تقريبا إلا كتابة خفيفة، وكان يقول هذا أوصل، هذا المنهج الذي يذكره هو أوصل باللغة. وأنتم تنظرون في الجزء الأول من على الأقل في الجزء الأول مدخل في كتاب ابن جني، لأن هذا مثل هذه الأشياء يجب أن تقرأ، يمكنش يكون طالب علم لديه غير عناوين، ولا لا بد أن يقرأ، يطالع على كل حال، لم يقرأ الكتاب كاملا لا يكون الكتاب بالنسبة إليه غريبا. فهو يقول بأن الكلمة جين مثلا مادة جين الباء والراء، هذه الجيم والباء والراء لو أخذتها في جميع التقاليب لكانت دالة على القوة أو التقوية والشدة، جين باء، فتقول جبرت العظم قويته، وجبرت وجبرت الفقيرة أي ساعدته، هذا بمعنى جين باء راء. وتقول مثلا رجلت أي التقليب، والترجيب التعظيم، ومنه شهر رجب، لأن العرب كانت تعظمه، أي في وباء جارا، باء جارا فيه معنى العظم والانتفاخ، فلان أبجر عظيم السرة أو عظيم البطن، والشيء الأبجر المنتفخ، منتفخ الشاعر كان ربما أنتم تعرفون هذا في الروح الألفية، كان يتحدث عن أناس ذهبوا إلى مكان من اللصوص، ذهبوا فارغين ثم سرقوا وعادوا، تعرفوش هذا البيت، يمرون بالدهنا خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فنذلا زريق المال نذل التعالب. هذاك الذي كان ذولا، شنو هي قلتها في الألفية، الذي كان ذولا، ها أي الذي أنذل نذلا، أنذل نذلا، هذاك البيت الشعري راه دخلت تماك، اللذ أي الذي كان ذولا، لأنه قد ينوب عنه ما عليه ذلك، جدا كل الجدي وفرح فرح جد مشات الألفية. على كل حال هؤلاء يرجعون من دارين مكان بجر الحديم، هذه تقريبا هذه المناطق يتكلم عليها في البحرين، بجر الحقائب، بجر أي حقائبهم، بجر أي ممتلئة، على حين ألهى الناس جل أمورهم، الناس كانوا على حين ألهى الناس جل أمورهم، وهم يقولون لبعضهم نذلا زريقوا، هذه منادى حذفت فيه أداة نذلا، نذلا زريقوا المال نذل الثعالب، والثعلب هو أكثر الحيوانات، وأكثر الحيوانات خفة وقدرة على السرقة. هذا بيت فيه يتكلم عن الحياة العربية، ولكن الذي يعنينا نحن منه هو هذا البجر، ويعنينا فيه أنه موجود في شواهد الألفية، وهذا طبعا كل شيء هذه تتخادم. والبرج البرج السعة في العين واتساع بياض العين، وده من أيام أبدت واضحا مفلجا، أغرى براقا وطرفا أبرجا، ومقلة وحاجبا ومرسلا مزججا. طرف الأبرج هو الواسع شديد البياض. طبعا هذه كلها من اللغة، أتيتكم بشاهد على هذا، وابن جني ذكر أشياء يريد أن يقول إن الكلمة لها تقل. إذن أنت تفحص الكلمة، وأنت حاول أن تبحث عن نظائرها وعن تقاليبها وعن جرب. وابن ابن ابن ابن جني حينما دعا إلى هذا جربه هو، لأن هذا طبقه على كتابه الخصائص. أول كتاب ذكر فيه هذا الأمر لكلمتين، وبين أن هنالك فرقا بين كلمات كلها تشترك في الظاهر، هي متفرقة ولكنها تشترك في معنى جوهري، معنى مركزي. هذا بالنسبة لأسلوب الدراسة اللغوية. نحن نعود إلى هذه الكلمة نون والهاء والجيم. هذه تطلق دائما، المعاني التي تكون في البداية دائما تكون معاني مادية وتنتقل إلى معاني أخرى معنوية ورمزية. فالنهج الطريق الواضح، النهج الطريق الواضح، ونهج بمعنى سار على طريق واحد، سار على طريق بين، يسمى النهج والمنهج والمنهاج. وفي القرآن لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، أي طريقا تسلكونه. حينما تأخذون الآية شريعة ومنهاج، شريعة ومنهاج، الشريعة هي أيضا تفيد الطريق الواضحة أو مشرع الماء الذي يوصل إلى الماء أو المكان الذي ينبغ منه ينبع منه الماء. هذه معاني متقاربة. لازلنا نحن نقول مشرع الماء، بعض المناطق ديالنا مشرع، مشرع هذا الماء. وهذا الـ هذا الـ هذا يفيد أن الشريعة التي هي من هذا القبيل هي كالمشرع الحسي، يستقي الناس منها فيتطهرون ويقع لهم الري، لأن الذي يذهب إلى المشرع يتطهر ويزيل العطش ويزيل. والشريعة من هذا المعنى هكذا، هي شريعة بمعنى أن من اتصل بها تطهر من الأدران والأوساخ، وأنه أزال عنه العطش الذي يمكن أن يقتله. وبعض كان يقول كنت أشرب فلا أروى، حينما عرفت الله رويت من غير أن أشرب. هذا شرب آخر معنوي، والشريعة تشبه هذا من حيث الاقتباس المادي. إذا الشريعة طريقة واضحة ولاحبة، والمنهاج كذلك، فكأن هاتين الكلمتين تتعاونان على نفس الدلالة، أي إن الشريعة إن المنهج لا بد أن يشترط فيهما أن يكون سبيلا واضحا. هناك نهج بمعنى آخر، وهو إذا كان يسير الإنسان يسير في الطريق ولسبب ما، إما ربما لمرض فيه أو لطول الطريق، يحس بتوالي الأنفاس، يتوالى النفس. ها أش يقول؟ رينهج رينهج، هذه عربية وكنت أنهج لأنه جاء من نهج طويل أو لأنه لم يكن يستطيع أن يسير سيرا عاديا، فكان ينهج ويحتاج إلى أن يتوقف ليستريح. إن هذا العموم المادة اللغوية وهي كلها متقاربة بأن المنهج لابد له من أن يكون مسلكا وأن يكون واضحا لا غموض فيه. هذه المعاني الأساس التي نأخذها. فنحن حينما نأخذ بالمنهج في العلم نأخذ بطريقة واضحة جلية ونسلك عليها ونتابعها لننتهي إلى الغاية. فسر بعضهم المنهج بأنه الطريقة التي يعتمدها باحث من الباحثين من أجل الوصول إلى الحقيقة، أي طريقة البحث هي المنهج الذي يعتمد ليصل الإنسان إلى الحقيقة. هذا أحيلكم على تعريف لمعجم، هذا تعريف نوع ما متخصص المصطلحات العلمية والفنية، معجم المصطلحات العلمية والفنية، يوسف خياط صاحبه. ارجعوا في هذا المعجم إلى صفحة 690، ليقول هذا التعريف بأنه بأن المنهج هو هذا الأسلوب الذي يعتمده باحث ليصل إلى الحقيقة، هو أسلوب في البحث على العموم. ولكنه حينما كتب هذا يوسف خياط صعب أن يضع الإنسان معجما، صعب. قال: وكلمة المعجم أو كلمة المنهج ظهرت، أو كتابات في المنهج ظهرت في القرن السابع عشر. كتابات في المنهج ظهرت في القرن السابع، هذا كل الناس يقرأوا هذا. الآن احنا نقرأ الآن ما كتبه هذا وما يمكن أن يقرأ في ثقافتنا الإسلامية. حينما نقرأ في ثقافتنا الإسلامية نقول: هذا الكلام ليس صحيحا، هذا التحديد ليس صحيحا أبدا. أنا أشرت لكم فيما سبق إشارة عابرة إلى ما ذكره رينو. الناس رينو تعرفون أنه كانت له معه سجلات مع بعض العلماء وكذا، وكانت له رأي، وأن المسلمين ليس لهم فلسفة، وأنه ليس لهم إبداع، وأن لهم خاصية أخرى هي خاصية التفكيك، أنهم لا يجمعون إنما يفككون. هذا مسألة معروفة، كانت مسألة معروفة بأنها عملية، كانت دائما يكون هناك بحث يخدم ثقافة معينة، ليس وهو معروف الآن. تاريخ يقول التاريخ استحيل أن يوجد مؤرخ بالمعنى العلمي، لابد التاريخ مؤرخ هو يعود إلى نفسه، المؤرخ هو ذاته، ما هو حاول أن يكون علم دائما يبقى دائما منحازا إلى جهة من الجهات وهو يتكلم. ورينوم تعرفونه واحد من الذين قالوا بهذا ورد عليهم في وقته، ورد عليهم لأن كان يتحدث عن العنصر السامي، وهذا كلمات انتهى أي علميين، هذه ليست سليمة. الجنس السامي والجنس الآري والجنس الحامي هذه كلمات ليست صحيحة، لأن امتزاج الشعوب واختلاط الشعوب أضاع كل هذه الأشياء. من هو السامي 100%؟ اللي يقول أنا سامي ولا أو أنا حامي ولا آري؟ هناك هجرات، وهنا في المغرب مثلا تجد السامي والحامي والهندي الذي له أصول هندية، لأن الناس كانوا يأتون ويذهبون ويرجعون، والأرض كانت دائما فيها حركة دؤوب. فما نقولش أنت جنس، أنت هكا خلقك الله من نهار اللي خلقنا، هذا نوع من ليس علميا هذا الكلام. هؤلاء يأخذون التاريخ من هذه الكتب ربما، فيقولون إن كلمة أو الكتب التي اهتمت بالمنهج بدأت في القرن السابع عشر أو ظهرت في القرن السابع عشر. وأنا أقول بأن هذا فيه بعد عن الصواب. ما الذي يقصد بالقرن السابع عشر؟ لماذا قال القرن السابع عشر؟ لأنه يريد أن يقول للناس إن كتاب المنهج أصالة حقيقة إنما بدأ في أوروبا في فرنسا على يد رجل معين هو روني ديكارت. روني ديكارت متوفى 1650، خصكم تعرفوه، له كتاب في المنهج سماه مقال في المنهج، والرجل كان فرنسيا وكانت له أصول هولندية أيضا، كانت الأصول القديمة هولندية، كان من أسرة متوسطة نوعا ما، وكان فيلسوفا وكان رياضيا أصلا، هو من كان يشتغل في الرياضيات وفي، ولكن كان أيضا أي بالنسبة للفلسفة كانت بالنسبة إليه نوع من الفلسفة والمنطق، كانت نوع من الدراسة الثانوية، وهؤلاء كلهم درسوا في كنائس، تعرفون أكثر من الفلاسفة دوك، لأن بعد ستكون لهم مواقف ولا، ولكنهم أبناء مدرسة، كان يدرس في مدرسة اسمها لافليش، كانت المدرسة الأولى وهي مدرسة الآباء اليسوعيين لافليش، وبقي فيها مدة طويلة كانه يتأثر. وعلى كل حال ولم يكن بعيدا عن معنى الديني، كان يعتبر بالنسبة لهم يعتبر متدين، وكان هو له بحثه الكبير في الشك ونقض كل شيء، ولكن في مبحث من المباحث في هذا الكتاب يقول إنه أي شكك في كل شيء في كل إلا في أشياء قال لا يمكنني أن أشكك فيها، في المنظومة الأخلاقية وفي العقيدة، يقول لأن الإنسان إذا كان يريد أن يبني بيتا فلا يبدأ ببناء بهدم البيت ليبنى، لأن قبل أن تكمل البيت تكون قد تعرضت للبرد والحرارة، فلا يمكن أن نبدأ في بناء بيت حتى نكون قد هيئنا للبيت الذي سنسكنه. ولذلك يقول بأنني لا أنقض البناء الأخلاقي لأننا سأترك الناس في العراء. هو في ما سوى ذلك شك في كل شيء، ولكن في الجانب الأخلاقي لم يفعل ذلك. على كل حال هذا وضع كتابا في المنهج، اعتبره ويعتبر أب الفلسفة الأوروبية الحديثة، وتقريبا أن الذين جاءوا تعقبوه وأخذوا بمنهجه، وهو كان في بدأ الأمر بالشك، وكان يبدأ الشك يشك في كل شيء، ثم بعد ذلك قال أنا أفكر الآن، بمعنى أنا أفكر هذه ليست إن أنا موجود، بمعنى أن التفكير لا يكون من عدم، نفس المنطق الذي يقوله القرآن أم خلقوا من غير شيء، أي لا بد أن يكون التفكير مفكر. فقال هذا أنا اكتشفت نفسي، إذن فقال أنا أفكر فإذن أنا موجود، هذا يسمى الكوجيتو. ها كوجيتو وشي حاجة كبيرة، ما الكوجيتو راه في بداية الكوجيتو أو معالم الكوجيتو موجودة، الشك موجود في عند أبي حميد الغزالي، الشك موجود، نظرية الشك عند بعض الفلاسفة. طبعا هؤلاء لهم مدارسهم يشتغلون عليها ويبرزونها للناس، مشكلتهم ماشي المشكلة، مشكلتنا نحن الذين لا نهتم بهذه الأشياء، أما نحن هذا بالنسبة للكوجيتو سهل، لأن كل ما بنى، وأنا بينت لكم في درس ما، إن علماء العقيدة الإسلامية ذكروا البراهين وذكروا 25 دليلا، ذكرتها لكم في بعض من الأدلة التي دليل العناية ودليل كل هذا أدلة تدل على أو تقول بأنه لا يمكن أن تكون هناك حركة من غير محرك، 25 دليل ومدروسة، وناقشها بعضهم، ناقشها ابن رشد، وابن رشد له كما سأبينه إن شاء الله له مناقشة في الكشف عن مناهج الأدلة، كشف عن مناهج الأدلة له مناقشة سأذكرها إن شاء الله. إذن فهذا كتاب بالنسبة إليه كبير، فيه المنهج، وتحدث عن الشك أولا أو الوصول إلى اليقين، تحدث عن البداية من الأسفل من البسيط إلى المركب، تحدث عن التركيب، الخطوات عنده خطوات، أربع من الخطوات ديال وتحدث في الخطوة الأخيرة الرابعة عن الاستقراء، عن الاستقراء، هذه خطوات المنهج. أنت عرفتها الآن، عرفت خطوة المنهج ديال ديكارت، لأن كثير من الناس يتكلموا على ديكارت كلمة كذا، ما نقراوش الناس، احنا غير نتكلموا العناوين وصافي، ولكن هذا الكتاب على كل حال كان له دوره في الحياة الأوروبية وله، واهتم به الناس وترجم. هذا هو الكتاب. هذا ما قال في المنهج رني ديكارت، وله مقدمة كتبها هذا محمود محمد الخضيري جيدة في حياة ديكارت وفي، ولكن ديكارت كتب عنه الكثير، وكل كل ما كل المدن الكبرى في العالم فيها ليسي ديكارت، لأنه هكذا هو رمز بالنسبة له. هذا شيء شغله مدى. لكن نحن ماذا نريد أن نقول للناس؟ نريد أن نقول للناس هذا فيما يتعلق بكم يمكن، فيما يتعلق بنا نحن في الثقافة الإسلامية هذا ليس صحيح. المنهج قديم في حضارتنا وهو منفصل تماما وقوي، وإنما كان يحتاج إلى أن يأتي من يتحدث عنه. أنا أذكر لكم بعض الأشياء اللي تحدث عن إثبات المنهج الحد. كان عندنا علماء، ونرجو أن تكونوا أنتم مثل هؤلاء العلماء، كانوا درسوا الثقافة الإسلامية في الأزهر في المدارس، ولكن درسوا اللغات الفرنسية والإنجليزية وتابعوا دراساتهم في أوروبا، واستطاعوا أن يجمعوا بين الثقافة الإسلامية والغربية، وحينما كتبوا كتابة جديدة تماما نسفت كل ما كان الناس، ماشي لأنهم كانوا يرغبون، لأنهم كانوا يعرفون هذا الجانب الذي عرفوه هم لم يكن الآخرون يعرفونه. فلذلك نشأت عندنا مدرسة لهؤلاء المفكرين، سأذكر إن شاء الله بعض أعلامهم هنا لتسجلوا لتتابعوا. أنا قلت لكم هذه مدرسة، كملوا، أنا بدأوا أنتم كملوا. كانت هناك مدرسة كتب فيها بعضهم، وأول الذين كتبوا هو الشيخ مصطفى عبد الرازق، هذا توفي في 1947. هذا درس في في في في في في, في, في الأزهر، ثم انتقل إلى فرنسا، ثم درس وجاء وتحدث بحديث آخر. ماذا يقول مصطفى عبد الرازق؟ يقول إن هذه الأمة لها تفكيرها ومنهجها الخاص ومدرستها في النظر الأشياء، وهي ليست استنساخا للمدرسة اليونانية بالتأكيد. وكان يقول إن الذي يبحث عن الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي لا يبحث عنه في ما كتبه الفارابي أو الكيندي، ما كتبه أبو يوسف الكيندي أو الفارابي أو هؤلاء كان لهم تأثر بالفلسفة اليونانية بالتأكيد، بالأورغانون وبالترجمات القديمة، وخصوصا انحيازهم للفلسفة الخاصة الفلسفة الرواقية. لكن هناك فلسفة أخرى لم تعثروا عليها، وهي علم أصول الفقه. ويقول بأن العلم الذي يبين العقلية الإسلامية والفكرة هو علم أصول الفقه، وكتب عن الإمام الشافعي، كان كتاباته وتحضيره عن الإمام الشافعي، وكتب أول ما كتب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. هذا كتاب مهم، هذا كان كتابا وكان يدرس في الجامعة، طبعا مش يدرس بدرس معمقة، ولكن إشارة إلى أنه الشخص الذي تحدث عن استقلال المنهج، أي ماشي الشيء اللي يقولون يسخيات القرن السابع عشر، شافعي ما كانش في القرن السابع عشر، وهذا المنهج اللي نجد في أصول الفقه سابق، ولكن بالنسبة ليوسف ذلك مبلغه من العلم لا نلومه. إذن هذا التمهيد، هذا هو أخ علي عبد الرازق، هذا شيخ ولي الأزهر، كان شيخ الأزهر وولي وزارة الأوقاف في مصر ثمان مرات ولي وزير الأوقاف، وكان له وجود الشيخ مصطفى. أخوه هو الشيخ علي عبد الرازق، هو صاحب الإسلام وأصول الحكم، هذا كلام آخر، ولكن أخوه بينهم تقريبا 3 سنوات. علي عبد الرازق كتب كتابا عن أخيه مصطفى عبد الرازق، وكتب عن حياته وكتب عن سجالاته وعن بعض، لأنهم هؤلاء كانوا يحضرون مدارس أو مجالس محمد عبده، لأن مصطفى عبد الرازق كان يحضر وسجل كثيرا مما كان يقوله محمد عبده، سجله. وكان بينه وبين هو طبعا الأخ ديالو مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق، هذو جوج هما عائلات قضاة وعلماء، ومعهم كان طه حسين، وكان صديقا لهم وكان يقضي الصيف عندهم. وكتب علي عبد الرازق كتابا أبرز فيه قيمة أخيه مصطفى عبد الرازق، وقدمه له الدكتور طه حسين. ها، لمن شاء منكم أن يبحث عنه، راه موجود الآن هذا إن شاء الله، من آثار مصطفى عبد الرازق، كتاب كامل يتحدث عن هذا الشخص. أنا نقول لكم لأن هؤلاء قصد الناس أن يهملوهم، أراد بعض الناس أن يهملوهم، فلذلك قلت هذا، هؤلاء يجب أن تعرفوهم أنتم. مصطفى عبد الرازق كان يقصد إلى بيان أن هنالك مدرسة إسلامية في المنطق وفي الفلسفة وفي الفكر كان يدافع عنها، وقد أشاع هذه الأفكار وتحملها منه بعض تلامذته، ومن أهم تلامذته علي سامي النشار، دكتور علي سامي النشار، تعرفونه ولا ما تعرفوش؟ ها؟ علي سامي النشار واحد من كبار أساتذة العصر في الفلسفة وفي الفكر وفي الدفاع عن الأشعرية، وكان يقال هو أشعري هذا العصر، اللي كان يقول، وكان يقول كلاما في هذا الباب. وحنا خصنا نفتحوا المسائل، ماشي نبقاو هذا ما تقولش على هذا، ما تقولش هذا، كاين بعض الناس لا ما تقولش هذا، ماشي عندك موضوعات اخرى، حنا نتكلموا على العلم، العلم خصنا نعرفوا كل شيء. فهمتوا؟ العلم يجب ان نعرف كل شيء، الجهل ما كانش ما اسوء من الجهل. فعلي سامي النشار هذا كان استاذا كبيرا وطاف في الدنيا، ثم جاء المغرب واصبح استاذا في جامعه محمد الخامس في الرباط، وكان يلقي، كان يأتي ليلقي بعض المحاضرات في فاس، كنا نحضر له، وأحد أساتذتنا الذين كانوا يحضرون هو أستاذ مغربي العلوي، جمال الدين العلوي، اسمه جمال الدين العلوي، وكان شغوفا بابن رشد، وكان هذا الشخص حينما كان يأتي إلى فاس كان الناس، كان يقام له ويقعد، الناس كانوا يعرفون مكانته. في هذا علي سامي النشار كتب كتبا، منها كتاب مناهج البحث عند مفكر الإسلام، جبتوش يا لا ما كاينش هنا ما كاينش، وكتابا له هذا طبعا الاخرى، هذا كتاب الطبعه القديمه ديالي، هذا مناهج البحث، هذا يجب ان تقرؤوه، قرأوا الآن، طبع طبعات عندكم هذا الكتاب، هذا قرأوا، لأن فيه رؤية وفيه تتبع. وعنده وكتب كتابا آخر هو نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، هو ما هذا كتاب لم يكمله، ولكنه كتاب نفيس، وهذا الكتاب طبعا تولي بعد هذا هو الكتاب، أنا نذكر لكم كباش باش تسجلوه. وكتب طبعا كتبا أخرى، عقائد السلف، هذا كتبه مع أحد تلامذته، عقائد السلف، أحمد بن حنبل والإمام البخاري وابن قتيبة هؤلاء، وهذا جميل جدا أن تقرأوا، في لأن الناس يتكلموا عن العقائد السلف، وهذا جمع نصوصا مهمة جدا، خصوصا للدارمي، بحث الدارمي شيء بحث طويل ومفيد. مع هذا طبعا كان يحضر طبعا كما قلت لكم، وجاء المغرب، والمغرب كان يستقبل كثير من هؤلاء الأساتذة، وكان يتيح لطلبة العلم أن يتصلوا، هذا طبعا كل الباحثين كانوا يدرسون عندهم أفادوا منهم. وكان كذلك من أتباع ومن أنصار هذه المدرسة هي الأستاذة فوقية حسين، الدكتورة فوقية حسين، هي إذن كانت أستاذة في دار الحديث، أستاذة في كلية الشريعة، ودرسوا عليها الناس، درسنا عليها، وعندها هذا العنوان الجميل، هذا العنوان مقالات في أصالة المفكر المسلم، بمعنى أن المفكر ليس تابعا لل أصالة المفكر المسلم. هي في هذه المقالات، هذه مجموعة منها مقالة نشرت في المغرب في المناهل. وهناك تلاميذ لهذا بقي موجودين بعضهم ممن يأخذون بهذا الخط. هؤلاء الآن كأنهم تنوسوا، لم يعد، لأن المدرسة الفلسفة هذو كانوا يريدون إيجاد مدرسة فلسفية إسلامية مر أربعينات وخدموها واشتغلوا، ولكن الآن يبدو أن هؤلاء الذين أخذوا منهم سكتوا، وبعض الأساتذة المغاربة لا زال المجيد الصغير الآن في الرباط، هؤلاء هم استمرار في الحقيقة، كل واحد من هؤلاء استمرار، لأن هؤلاء درسوا الجميع، هؤلاء كانوا يدرسون وكان الناس يحضرون لديه. القصد من هذا هو إبراز أن هذا المنهج موجود. أنا من بعد إذا إن شاء الله في لقاء آخر أحدثكم عن طبيعة هذا المنهج وعن الذين كتبوا. شوفوا واحد الكتاب باش ربما هو آخر ما كتاب جميل جدا ربما تجدونه، ماشي توجد طبيعة قديما، مقدمة ديكارت شنو عنده؟ مقال في المنهج. وهذا شنو؟ هذا الدكتورة عائشة، مقال في مقدمة في المنهج هو رد على مقال أو تكميلة إذا شئنا، لأن ديكارت كان يتكلم عن ثقافته، هذا يتكلم عن هذا كتاب مهم جدا في بيان المنهج في ثقافة المسلمين، وفيه فصول مهمة في المنهج النقلي، وفيه فصل خاص عن المنهج عند الإمام مالك. أنت كل طالب من طلبات العلم يجب أن يكون على بينة المنهج البحثي والأخلاقي عند الإمام مالك، لتعرفوا في نهاية المطاف أن أمتنا لم تكن تضرب في بيداء ولا كانت تخبط خبط عشواء، إنما كان لها تصور، هذا التصور غيب لأن الناس لم يعودوا يقرؤون هذه الكتب التي ذكرت لكم، بعضها كتب تقريبا لم تطبع منذ مدة، ولكن بالنسبة لهذه الدروس نحن الآن نحاول إن شاء الله أن نتحدث عن أصول المنطق وعن منهجي بالنسبة كمدخل للمنطق، وأنتم إن شاء الله يعول عليكم في أخذ هذه الأفكار، لأن بعض الأفكار من هنا تؤخذ هكذا شفاهين. طبعا هذا كتاب ديال الابتهاج. إذا إن شاء الله في اللقاء المقبل سأحدثكم عن المنهج أولا من خلال هذه ديال كتاب بنت الشاطئ، وأذكر لكم إن شاء الله ما كنت أشرت إليه في الدرس السابق من بعض الكتابات التي صرحت في عناوينها بالمنهج، وأنا ذكرت لكم وقلت ابحثوا عن الكتب التي فيها اسم المنهج في الأول، وحينما ننهي ذلك أذكر لكم إن شاء الله منهج التأليف والكتابة عند العلماء المسلمين إن شاء الله تعالى، يكون هذا كله متكاملا على الأقل، حينما تجمعون كل هذا يمكنكم أن تخرجوا بورقة أو كتيب صغير عن فكرة المنهج لتتحدثوا بالمنهج. ومن حينما يعرف الإنسان المنهج يجب أن لا يبقى فوضويا في كلامه، خليونا من كلام دو شجون، خليونا من الهواميل، دورونا على الشواميل، لنقول بأن ثقافتنا هي ثقافة يمكننا أن نقدمها للناس، ماشي هي ثقافة اللي يبغي يقدمكم أنتم ثقافة الإرهاب وثقافة القتل، هذا شيء من الفكري كان تحت الأرض، احنا الآن احنا نخرجوه، احنا نخرجوه لنقول للناس لشبابنا خصوصا هذا هو. أشرت إشارة متعددة، أشرت إلى اللغة، يجب أن تتعلموا اللغات، خليكم أنتم من المسائل الأخرى اللي نتكلم فيها، أن تتعلموا اللغات، أن تقرأوا هذه الكتب، أنا ذكرت لكم هذه الكتب كلما يسر الله تعالى بأن أورد لكم أذكر لكم كتابا لتروه، يجب أن يكون هذا في ذمتكم، أنا قصكم خصكم توفروا عليه. الحمد لله الان المواقع اصبحت توفر اكثر هذه الكتب، فحتى ما لم تجدوا في السوق خصكم كلكم تخرجوا، ولكن كونوا من الان مكتبتكم، مكتبة المنطقية، المكتبة اللي تمشي في هذا. طبعا عندكم كتبكم في الحديث وفي الفقه والتفسير وكذا، هذاك شغلكم، ولكن هذا شيء انا لفت النظر اليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الكراسي العلمية، كرسي المنطق مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. مرارة عيشي